بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحابته الطيبين الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 14 في لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن 9 من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وهن على الترتيب: أمهاتنا سودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة، وأخيرا رملة بنت أبي سفيان. فهؤلاء 9. وكنا قد تحدثنا في اللقاء العاشر عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فجملة هؤلاء 10. بقي لنا أم المؤمنين الأخيرة، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أمهات المؤمنين، وهي ميمونة بنت الحارث. فنتحدث عنها ونستكمل الحديث عن ماريا القبطية ومن عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، ثم نأتي إلى حقوق أهل البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت أبي رهم ابن عبد العزى القرشي، وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بمكة، أي في السنة 7 من الهجرة، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من مكة بنى بها بسرف، سرف منطقة في الحل قبل الوصول إلى مكة المكرمة، عقد عليها فيها وبنى بها، أي بأم المؤمنين في سرف. وروى الطبراني برجال ثقات عن الزهري رحمه الله أن ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه رواية للطبراني، وقالوا إن رجالها ثقات، لكن في النفس منها شيء، لأن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه وسكت، فقام أحد الشباب الرجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وقال في أدب وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. بدأت المسألة تنحل شيئا، ما معك؟ التمس، اذهب، ماذا تعطيها؟ قال: أعطيها، ليس لدي سوى إزاري. الإزار ما يغطي النصف الأسفل للرجل، لا يصلح، لأنك لو أعطيتها الإزار جلست بدون إزار، ولو شققته نصفين لا يكفيك ولا يكفيها. فذهب إلى بيته وعاد لم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، لم يجد حتى خاتم الحديد. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معك من القرآن، ما تحفظ من القرآن؟ فعدد سورا يحفظها، قال صلى الله عليه وسلم زوجناكها أو أنكحناكها بما معك من القرآن. فهل دي تعتبر واحدة تانية، يعني امرأة تانية وهبت نفسها؟ لأن كل واحدة كانت تتمنى أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها ستصير أما للمؤمنين. ولذلك لما كبرت أمنا سودة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها أو يطلقها، وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة، قالت لأنها تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأما من أمهات المؤمنين. والله أعلم على كل حال. يبقى ميمونة بنت الحارث، أمنا ميمونة بنت الحارث آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وتوفيت سنة 63 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. وهي أي ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، ولذلك قلنا جعلت أمرها إلى العباس. فإن أمه أم الفضل بنت الحارث، وهي خالة خالد بن الوليد أيضا، وهي التي اختلف أي ميمونة بنت الحارث في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لها، أي في زواجه منها، هل نكحها حلالا أو محرما؟ لأن دي في عمرة القضاء، هل تزوجها وعقد عليها وهو حلال يعني قبل الإحرام أم وهو محرم؟ والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا كما قال أبو رافع وقال حديث حسن. وقد غلط من قال نكحها محرما، وفي أدلة على أنه نكحها حلالا. إيه الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف أن المحرم عليه محظورات تسمى محظورات الإحرام، من ضمن هذه المحظورات عقد النكاح أو خطبة امرأة ما، هذا لا يجوز لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث لفظ يعبر به عن كل الأمور المتعلقة بالنكاح، فمن غير المعقول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب، ثم هذا قول يخالف بفعله هذا القول صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يفعل ذلك، فهو قد نكحها أي تزوجها وهو حلال. طب هو جاء من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، إذن كان محرما، ومحرم معناه أنه لم يعقد عليها إلا بعد أن أدى العمرة وتحلل منها ثم عقد عليها وبنى بها، يعني دخل بها ثم عادت معه إلى المدينة المنورة. فجملة من دخل بهن صلى الله عليه وسلم من النساء 11 امرأة، أولهن أم المؤمنين خديجة وآخرهن ميمونة بنت الحارث. مات منهن في حياته صلى الله عليه وسلم 2، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 من أمهات المؤمنين كنا في حجراتهن. هيأتي في الحقوق أن الصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين واردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى ذرية محمد وعلى أزواج محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من المؤمن على أمهات المؤمنين مفروضة بنص الحديث، كما أنهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا، ويحرم على المؤمنين أن يتزوجوا منهن، لأن الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى هؤلاء أيضا الإحدى عشرة امرأة كلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أيضا. وقد اجتمعت أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالمدينة ما عدا أم المؤمنين خديجة، لأنها ماتت في مكة ودفنت في مكة. يدخل إليهن من فناء صغير يفضي إلى المسجد من جهته الشرقية، كهذه الجهة الشرقية. يبقى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل حجرة تطل على المسجد النبوي الشريف، ويدخل إليهن النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج. ولذلك من باب يعني المعلومة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان من حصباء من رمل، فكان يضع تحت جبهته شيء يسمى الخمرة. الخمرة يعني قطعة من الحصير يضع عليها وجهه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون عنده في هذه الليلة أم المؤمنين عائشة، يعني ليلتها في هذه الليلة بعد صلاة صلى الله عليه وسلم العشاء، يرمي بالخمرة تجاه باب أم المؤمنين عائشة. وفي مرة قال لها صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة الحصير، لأنه سيصلي صلاة الليل. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إني حائض. معناها إيه؟ إنها لا تدخل المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، يعني هي لن تدخل بجسمها المسجد، لكن الخمرة على باب حجرتها، فعندما تمد يدها وتأخذها من باب الحجرة أو أمام باب الحجرة ليست الحيضة في اليد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما وضع رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. يبقى جاز للحائض أن تستمع القرآن، لكن الممنوع لها مس المصحف الشريف. فبعض إخواننا من المواقع أنه يفتوا أنه بهذا الحديث أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ويعملوا لنا مشكلة في الحريم اللي بيأتوا في دروس للمسجد، ويقولوا الشيخ فلان وعلان أفتوا بجواز دخول الحائض المسجد. يا أخوانا هذا لا يجوز. طب اكتب لنا بقى الكلام ده، كتبت ومضيت كل شيء انه لا يجوز. الأئمة الأربعة قالوا على عدم جواز دخول الحائض. طيب كيف تحفظ قرآن وكيف في بيتها ليس بدخولها المسجد؟ ليست هذه مشكلة، لأن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم ولا حواء. يبقى مثل هذا الأمر يتنبه إليه، يتنبه إليه. يبقى كما قلنا هؤلاء أمهات المؤمنين 11، مات منهن اثنتان وهي أم المؤمنين خديجة، أو هما أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة التي سبق الحديث عنها في الأسبوع الماضي رضي الله عنهما. ومات هو صلى الله عليه وسلم عن 9 من أمهات المؤمنين. نأتي للسيدة ماريا القبطية بنت شمعون القبطي، وأمها مسيحية رومية لم تحظى بشرف لقب أم المؤمنين، يبقى لا يطلق عليها أم المؤمنين، لكنها حظيت دونهن جميعا بنعمة أمومتها لابنه إبراهيم عليه السلام فضلا عن شرف الصحبة النبوية. يبقى هي لها صحبة. وبالمناسبة يبقى إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم إن شاء الله نتحدث عن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الصحابي وما فضل الصحابة وما حقوق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة وزواجه بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث التي تحدثنا عنها، وكانت ماريا وأختها لها أخت اسمها سيرين بالمدينة. أرسلهما مقوقص مصر هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الرؤساء والملوك الكتب لدخولهم في الإسلام. عرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم على ماريا وعلى سيرين الإسلام فأسلمتا، كما كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل هبة من زوجته سارة لأبينا إبراهيم، فقد كانت كذلك، يعني هاجر كانت هبة من سارة إلى أبينا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كذلك كانت ماريا هبة من مقوقص مصر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعجبته ماريا فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين لشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. وولدت السيدة ماريا إبراهيم عليه السلام في شهر ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. يبقى آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة بنت الحارث في السنة السابعة، يعني مر عليه الثامنة والتاسعة، ثم قبض صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، لم يتزوج غير هؤلاء الوارد ذكرهن. وقلنا كلهن كنا زوجات لآخرين ما عدا أم المؤمنين عائشة التي كانت البكر الوحيدة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت إبراهيم عليه السلام في شهر ذي الحجة في السنة الثامنة وصارت حرة. بإيه؟ يبقى هي كانت جارية بولادتها من سيدها وسيدنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تلد الجارية ولدا يقال عنها أم ولد ويقال أعتقها ولدها، يعني صارت حرة، لكنه أي إبراهيم عليه السلام مات قبل أن يبلغ العامين، سر به النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كثيرا، ومات في شهر ربيع الأول، يعني مات في السنة العاشرة، ومات بعده النبي صلى الله عليه وسلم بعدة شهور. وماتت ماريا سنة 16 من الهجرة، وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. من أجل أن من يذهب منكم للعمرة إن شاء الله يبقى يعلم أن معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة خديجة في البقيع، وبناته صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان بن عفان، وطبعا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وردت جملة مرويات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان له أربع ولائد، ولائد يعني أم ولد: ماريا القبطية التي تحدثنا عنها، وريحانة القرضية، وثالثة وهبتها له أم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن رضي عنها إثر مخاصمتها لأم المؤمنين صفية، والرابعة أصابها في السبع. لكن هذه المرويات لم يثبت منها إلا ماريا القبطية التي ولدت، لكن كلمة ولائد قلنا ولائد يعني الوليدة جمع وليدة، والوليدة هي ايه؟ حجة عبد الله، هي الجارية، يبقى ولائد يعني جوان، لكن لم ينجبن له. يعني لا تسمى الواحدة منهن أم ولد إلا إذا أنجبت ولدا، والتي أنجبت هي ماريا القبطية. هناك من عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لفظ النكاح في القرآن الكريم يأتي بمعنى العقد وليس بمعنى الدخول، إلا في آية واحدة معناها الدخول، يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني ما عقد عليهن الآباء. يبقى لو الأب عقد على واحدة، كتب كتابه عقد القران على واحدة ومات، هي محرمة على أبنائه حرمة مؤبدة. فلفظ النكاح يأتي بمعنى العقد والتزويج، لكن في الدخول في قوله تعالى بعد أن قال الطلاق مرتان، قال في الثالثة فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى بعد الطلقة الثالثة اللي هي تبقى بينونة كبرى، لا تحل للزوج الأول إلا إذا عقدت على زوج آخر. فلو نظرنا لمعنى النكاح في القرآن يبقى معناه العقد، يبقى يجوز أن يعقد عليها رجل ثم يطلقها ثم تعود للأول. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت بعد أن طلقها ثلاثا أرادت أن تعود له وقد تزوجها آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، كناية عن الجماع. يبقى لابد من جماع الرجل الجديد ده، الزوج الجديد للمرأة الأولى. هل يتفق على ذلك؟ لا، لأنه لو اتفق على ذلك يبقى هذا من الكبائر، لأن الله المحلل والمحلل له. ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى، قال المحلل ده تيس مستعار، زي اللي عنده لمؤاخذة في الريف عنده معزة ولا حلية يقوم يوديها للإيه؟ للغنم عشان يطرقها الفحل، يبقى ده تيس مستعار، يبقى هذا ملعون إن فعل ذلك بغرض. ما يبقاش واحد بقى يشتغل في الشغلانة اللي يبقى معروف يقوموا إيه يستأجرونه ليلة واحدة علشان يدخل بهذه المرأة ويطلقها أي يحللها للزوج الآخر. لا، لكن إن لم يسترح معها أو مات عنها يجوز أن تعود للزوج الأول، وتعود على ثلاث طلقات، يعني كأنها زوجة جديدة. فهناك من عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن منهن اثنين، ابنة الجون التي تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه، يعني قالت اعوذ بالله فقال اغربي اذهبي، خلاص ما دام تعوذت يعني تلجأ الى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق واشرف الخلق، فتاركها صلى الله عليه وسلم دون ان يدخل بها. وفي البخاري أيضا أميمة بن شراحيل وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى بعض ما ورد في فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، أبواب في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نأخذ بعضا من هذه الأحاديث. عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، يعني في حجة الوداع، وهو على ناقته القصواء، اسم للناقة، يخطب فسمعته يقول، يبقى من ضمن خطبة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موضعها. لكن سيدنا جابر الذي حكى في صحيح مسلم صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موجودة في صحيح مسلم، فأخذ الإمام الترمذي هذه الجزئية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. المشهور بقى إيه؟ كتاب الله نعم وسنتي، لكن هنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عترتي منهم عترتك أهل بيتي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولن يتفرق، أي الكتاب وأهل البيت، حتى يرد على الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، كيف تخلفوني في الكتاب وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أنتم تفعلون مع هذين، مع الكتاب والعترة أهل البيت؟ وروى أبو يعلى بإسناد جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي وفاطمة والحسن والحسين الذين كساهم بالكساء، وضع عليهم الكساء، ولما نزل قول الله تعالى كما سبق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال: هؤلاء هم أهل بيتي. قال: اللهم عادي من عاداهم، من عاداهم عاده يا رب، ووالي من والاهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راضي، كما أنا عنهم راضي. أما عن حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يا أحباب نتنبه للكلمة. لو قلنا آل يبقى المقصود بآل، نقول آل محمد، آل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم نأتي بالهاء. يعني قلنا آل يبقى آل النبي، وإذا قلنا أهل يبقى أهل البيت، أهل البيت. فمن أول الحقوق الواجبة علينا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى الناس بصلة ود آبائهم، يعني من كان صديقا لأبيك أو لأمك أنت بتصل هذا من باب البر بالوالد، فمن بر الرجل بوالده أن يصل ود الوالد، يعني أصدقاء الوالد. يبقى عندما تصلهم تسأل عنهم تدعو لهم، هذا من باب البر بالوالد، ده فضلا عن صلة الأرحام التي جاءت عن طريق الأب والأم، يبقى مطلوب منا صلة الرحم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن أمهات المؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يبقى احنا أين موقفنا مع أمهاتنا؟ على الأقل نعرفهم، لما تحدثنا عن أمهات المؤمنين نعرف من أمهاتنا. لكل منا أم واحدة من النسب هي اللي ولد، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، علشان قضية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا حرام. زوجتك حلالة، فعندما يقول لها الرجل إنها عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو حماته، محرمة عليه، يبقى هذا منكر من القول هذا زور. ثم شرع الله تعالى الكفارة لهذا القول الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، نمرة واحد فتحرير رقبة المؤمنة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد أي رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وشهرين يعني 60 يوم لا يتخللهم إفطار. وإن كان في شهر رمضان ربنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني الجماع، فإن ذلك لا يحل في فترة 60 يوم اللي هي الكفارة من قبل أن يتماس. وفي أقوال الفقهاء في هذا من قبل أن يتماس يعني يتلامس يعني قبل الجماع، يعني بعضهم قال يجوز أن يستمتع بها لكن بدون وقت، لكني أقول تبعا للكلمة يتماس هنا من مجرد المس أي تلاقي، يقول معنى الكلمة في اللغة العربية تماس الحجران أي تلامس. لكن في نواقض الوضوء قلنا فيما مضى مس من تشتهى بالميم والسين مس المرأة يبقى له حكم في نقض الوضوء. في اللمس زادت اللام قالوا لمس من تشتهى ومس الذكر، مس الذكر يبقى ناقض الوضوء أي بكف اليد، لكن لمس قالوا لمس المرأة لأن اللمس يقصد به إيه؟ لذة أو شهوة. السيدة مريم عليها السلام لما جاءها جبريل متمثلا في صورة بشر لأهب لك غلاما سويا، كيف يكون لي غلام كيف ألد ولم يمسسني بشر، مجرد مس لم يحصل، يبقى في هذه الحالة إيه؟ فقول الله تعالى من قبل أن يتماس يبقى هي محرمة عليه مدة الشهرين لا يمسها ولا يلمسها، ولو جامعها في ليلة عليه أن يعود لصيام 60 يوم. قال العلماء إذا تخلل ذلك فقط يوم العيد الكبير مش العيد الفطر، لأن عيد الفطر شهر رمضان ده فرض مش محسوب، يبقى ما يجيش يقول أنا هصوم رمضان وشوال، لأن رمضان ده مفروض عليك من الله، يبقى أنت ممكن تصوم ذو القعدة وذو الحجة شهرين، يبقى لو صمت ذو القعدة وذو الحجة جاء يوم العيد، يوم العيد الكبير عيد الأضحى تفطر وبعدين تستكمل، ده هو يعني المظاهر يستكمل الصيام، يبقى هذا اليوم لا يقطع 60 يوم لكن هيصوم بداله يوم آخر بس، ما يقولش بقى انه في يوم العيد يا حاج عبد الله يبقى ايه يوم العيد ونعيد ويبقى بالمرة جامع نقول له ارجع تاني 60 يوم. فأبي المناسبة انه وأزواجه أمهاته، يبقى من حقوق أمهاتنا علينا أن نعرف الأمهات وأن نسترضي الله تعالى عليهن وأن نترحم عليهن. فالحق الجامع الشامل لكل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تحدثنا عنه في أول لقاءات أهل البيت وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أقوال 6 في المقصود بآل النبي أو في أهل البيت كلاهما على حد سواء، إما أن نقول أهل البيت أو آل النبي، أقوال 6 أرجحها إنه المقصود بأهل البيت هم أولاده صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وزوجاته رضي الله تعالى عنه. يبقى الحق حقهم علينا احترامهم ومحبتهم وموالاتهم اللهم والثناء عليهم اللهم واليهم والي من ولاهم وعادي من عاداهم، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإجلالهم أي إجلال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين من باب إجلالنا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول سيدنا، كلمة سيدنا نقولها للحسن وللحسين عليهما السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد يصلح وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين، فئتين عظيمتين من المؤمنين. وقد تنازل كما سبق الحديث عنه عن الخلافة وهو أولى بها بعد موت أبيه علي رضي الله عنه، لأنه ده الابن الأكبر، تنازل بها لمعاوية، ولذلك سمي هذا العام عام الجماعة عشان ما كانش فيه قتال بعد قتالهم مع بين سيدنا علي وبين المواقع التي حصلت يعني. وقال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الحسين إنه سيد شباب أهل الجنة. وكلمة سيد معناها عظيم، مقتدى به، مبجل، متأسى به، كبير في قومه. وهؤلاء من أبوهم ومن أمهم ومن جدهم رضي الله تعالى عليهم وعليهم السلام. من حقوقهم علينا أن ندافع عنهم، الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وسيرتهم. ومن ذلك الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مما يحصل من الشيعة هداهم الله، لأنه من مات منهم يسب أم المؤمنين عائشة أو أباها أبا بكر أو يسب حفصة وأباها عمر ومات على ذلك فهو كافر، وبنص القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى برأ أمنا عائشة من حادثة الإفك في قرآن يتلى في سورة النور يتعبد به تلاوة. فكون واحد يقول إن أم المؤمنين عائشة كذا يبقى هذا كافر بالقرآن الذي برأ أم المؤمنين عائشة. وأتذكر يعني أنه أنا خطبت خطبة عن أم المؤمنين عائشة عندما تناولها أحد أفراد الشيعة، وقلت فضائل أم المؤمنين عائشة، وهذا واجب علينا من باب الذب والدفاع عن أعراضهن وسيرتهن. ولو مات على ذلك مات كافرا، أي هؤلاء الشيعة، إنما لو تاب ورجع إلى الله العبرة بحسن الختام. فنحن ندافع عنهم، وإذا بدا لنا شيء يعني فيه اختلاف في الأمور كما هو حاصل الآن فنوكل الأمر إلى الله تعالى، لكن نجلهم ونحترمهم ونقول الله أعلم بنياتهم وقوياتهم. كذلك من احترامهم تجنب الموالد البدعية حول مقامات آل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الموالد عن سيدنا الحسين، وقلنا إن رأسه مدفون في المسجد الذي أو المشهد الذي في مسجد الحسين بالقاهرة، والسيدة زينب دفنت بالقاهرة ومقامها ومكانها معروف. كذلك في السيدة فاطمة، في ليست فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن بنت الحسين، في بعض الذرية زين العابدين وغيره، سيدة سكينة، دول سيدة نفيسة، دول مدفونين في القاهرة. ماذا يحصل في القاهرة من الموالد البدعية دي؟ انهم ينتقلون من مولد الى مولد الى مولد، اختلاط للرجال والنساء، امور مزرية ومخزية في مثل هذه الموالد. ليست حجة لاحد ان يقول اننا اي في هذه الموالد نقرأ القرآن لا يستمع لها احد، او يقول اننا نذكر بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عنهم وعن سيرته، نستطيع أن نتحدث عن هؤلاء في مثل هذه الدروس التي نتحدث فيها عنهم. لكن عندنا قاعدة شرعية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن يعني في ناس بتصلي بعد العشاء مثلا تصلي سنن والشفع والوتر وخلاص، يبقى لا يصلي في بيته، يبقى صلاتكم في بيوتكم نور، اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا. يبقى لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا يحتفل ويحتفى عنده، وصلوا علي أينما كنتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أينما كنتم وأينما صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الله تعالى ملكا عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم يقول له فلان ابن فلان يصلي عليه. ما معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء له صلى الله عليه وسلم لن يعطيه الله تعالى الوسيلة والفضيلة. و دي عند الشيخ الشعراوي ولم تثبت في الأحاديث، أنا انتظرت بس عشان إيه، إحنا دلوقتي بنسمع الأذان في التلفزيون وساعة ما نسمع الحديث يعني دعاء الشيخ الشعراوي رحمه الله آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه الثلاثة ثابتة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدرجة العالية الرفيعة لم تثبت في حديث من أحد، يعني ليست رواية صحيحة. فلا يقولن أحد يعني أنتوا هتحرضوا كمان الدرجة العالية الرفيعة، ما هو أنا نكتفي بإيه؟ بما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم. يبقى ينبغي التحذير أيضا من هذه الموالد والتي تتوالى في شهور العام، ونستطيع أن نعرف بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بآل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مثل هذه الدروس والخطب. ولذلك يقول الشاعر في شأن هذه الموالد التي تحصل في أكثر ما تحصل في بلاد مصر، وهنيجي بقى للعراق وما يحصل في عاشوراء. يا عصبة ما ضر أمة أحمد صلى الله عليه وسلم وسعى على إفسادها إلا هي، هي اللي بتسعى في إفساد نفسها وإفساد الناس. طار الطار أبو جلادي ذو صجا، طار ومزمار ونغمة شادن من الغنى، أتكون قط عبادة بملاهي؟ بالعبادة تكون في الملاهي عشان نقول نحن نعبد، إنما يعبد الله تعالى بما شرع وفيما شرعه سبحانه وتعالى كفاية وغنى لنا عن أي تصرفنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولينظر إلى الاحتفال بذكرى الحسين بين الشيعة الذين يضربون الوجوه والصدور ويخدشونها، و تشوفوا انتوا يعني هذه المناظر ربما لم نكن نراها في ايام صدام حسين رحمه الله الذي نطق بالشهادتين عند يعني وفاته، فلم نكن نرى ذلك، لكننا نراه الان على شاشات التلفاز من خدش للوجوه، وحتى الاولاد الصغار يبقى في ولد صغير زي حفيدنا ده ويضربه أبوه أو أمه بالسيف حتى يسيل منه الدم، يعتبرون أن ذلك يعني تكريما ويعني إحياء لذكرى سيدنا الحسين رضي الله عنه. وأهل مصر ماذا يفعلون عند سيدنا الحسين برضو عند سيدة زينب؟ كل هذه موالد وهي باقية، يعني لا نقول ببقاء الله مهما قال القائلون في المساجد وفي السيد إبراهيم الدسوقي وفي السيد أحمد البدوي وغيره، الموالد مستمرة ودي لها فيها منافع لبعض الناس، يبقى يعني أرزاق ويقسمها الخلاق سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ده لعب ولهو ينبغي الترفع عنه، ومن حقوقهم علينا ألا نفعل ذلك معهم، لكن نتحدث عنه، نذكر بسيرتهم الطيبة والعطرة، نكثر من الصلاة عليهم، يبقى هذا أمر طيب. من حق آخر، حق رابع، معرفة سيرتهم وأخذ العبرة والعظة منها. المرة اللي فاتت سيدنا الحسن ترك الخلافة من أجل معاوية من أجل حقن الدماء، يعني تركها لمعاوية من أجل حقن الدماء. ألا فلينظر الآن لما يحصل في المجتمع أيضا، نتأسى بهم والاهتداء بهديهم. قال تعالى، هو هذه الآية من سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإن كانت في شأن الأنبياء والمرسلين فهي أيضا يصلح الاستدلال بها في شأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، فأهله أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يساوي ويعادل آل إبراهيم من الأنبياء والمرسلين. يعني من جاء بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام من ذريته من أنبياء ومرسلين، إسحاق ويعقوب ونازل في جهة بني إسرائيل، هؤلاء أنبياء ومرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعونا ويأمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء والمرسلين، وآل محمد ليس فيهم أنبياء ولا مرسلين، فكأنهم أي الحسن والحسين وذريتهم كأنهم يعدلون الأنبياء والمرسلين من آل إبراهيم عليه السلام. فنهتدي بهداه ونترحم عليهم، ثم الصلاة عليهم أي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطيبين الطيبات الطاهرات في التشهد الأخير. وهذه الصلاة التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، يعني في التحيات في النص التشهد تسمى الصلاة الإبراهيمية، هي فرض عند الإمام الشافعي وسنة عند الجمهور عند بقية الأئمة. ولذلك قال كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: يا أهل بيت رسول الله حبكم، حبهم فرض من الله في القرآن أنزله. طبعا عندما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: أما السلام عليك فنعرف يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، عارفين كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة أيضا في القرآن. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني عند الإمام الشافعي القائل هذا هذين البيتين من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في التشهد الأخير صلاته باطلة. باطلة ليه؟ لأنها فرض عند الإمام الشافعي، لكن عند بقية الجمهور قالوا هي إيه؟ هي سنة، هي سنة. حتى المالكية يقولون يا مالكية الجلوس بقدر السلام هو الفرض، يعني لو أنه جلس للتشهد ولم يذكر التشهد ولا التحيات وسلم صلاته صحيح، يعني لم يعتبروا التحيات أو التشهد فرض، إنما اعتبروا أي المالكية كالحنفية والحنابلة سنة. يبقى نصلي عليهم في الصلاة سواء كان عند الإمام الشافعي فرض أو عند غيره سنة، ونصلي عليهم في غير الصلاة. يبقى أدي ندعو له ونصلي عليه. يبقى وهل نقول كما سبق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا وارد بالنص، أو نقول سيدنا في غير الصلاة؟ نقول سيدنا. طب وإن كان في التشهد الأخير في تحيات وأتيت بسيدنا؟ قال المتأخرون من الفقهاء من الشافعية والحنفية قالوا التزام الأدب أولى من امتثال الأمر. الأمر لم أين الأمر الذي يقول لا تسيدوني؟ وارد. قالوا إن في حديث يقول لا تسيدوني في الصلاة، قلنا لو صح هذا الحديث لقال لا تسودوني، لأن الفعل ساد يسود، كتب يكتب ساد يسود، يبقى إذا لا تسودوني. وإن كان هذا مختص بالصلاة يبقى في الشهادتين، لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، تأدبا من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رب العزة والجلال. إنما عندما تأتي لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجاز متأخر الفقهاء أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، فالأمر فيه سعة، يعني لا يعتب أو لا يعني يخطئ بعضنا بعضا في هذا الأمر. يبقى ومعنى التزام الأدب أولى من امتثال الأمر، يعني لو أنك في البيت ودخل أبوك أو عمك وقال لك بأيام الأدب اقعد اجلس، لما يصحش لن أجلس حتى تجلس، لما يصحش يبقى بلاش أبوك ولا عمك رأيه كبير، أنت عندك نوع من الأدب ليه؟ والزمان بقى في المدارس كانوا بيعلموا العيال إيه؟ قيام وجلوس ولا قعود؟ وكان متكئا فجلس، هم يقولوا قعود. يبقى هم ساعة ما يقوموا، أنا أفتكر زمان وإحنا لسه في الابتدائي وفي طرعة هتوصل للمدرسة، ساعة ما يجي الأستاذ نقف ونضرب تعظيم سلام لحد الأستاذ ما يعدي من الاحترام. النهاردة هل يعرف الطالب أستاذه؟ ولا بحث. يبقى ربنا يعني إيه يسلم، ده في نهاية الزمان. من حقوقهم علينا الاعتدال في محبتهم بلا إفراط ولا تفريط، ولا إفراط كالشيعة الروافض الذين أفرطوا في حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما هو خارج عن الشر. والتفريط ده الإفراط، والتفريط الخوارج الذين لما خرجوا على زيد ابن الإمام علي بن الحسين خرجوا عليه ويعني رفضوا ما قال وما فعل فسموا بالخوارج. هؤلاء يفرطون في محبتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون نحن وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط، لأن الشيعة منهم من يؤله الإمام علي عليه السلام، يقولون هو إيه؟ هو إله، فهذا تفريط ويصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. حرمة إيذائهم وحرمة الإساءة إليهم. حرمة الإيذاء وحرمة الإساءة إليهم لأن في الإفراط والغلو فيهم في أهل البيت قلنا طائفتان: الروافض اللي هم الشيعة حيث غالوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى دعا بعضهم أن علي عليه السلام إله، والنواصب الذين ناصبوهم العداء اللي هم الخوارج ناصبوا العداء لأهل البيت وآذوهم بالقول والفعل. وأيضا من ضمن يعني نهاية الحقوق التي معنا بعد الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في القرآن الكريم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. من ضمن الاحترام أن نسمي أولادنا بأسماء هؤلاء، نسمي علي، نسمي حسن أو حسن وحسين، نسمي زينب، نسمي فاطمة. وأنا أحمد الله تعالى أن بنتي الكبرى أنا مسميها فاطمة الزهراء الكبيرة، وتزوجت وعندها أولاد وغيره. إنما النهاردة الناس بتبص الأسماء إيه؟ حديثة وجديدة، عشان يبقى إيه؟ نسرين ومش عارف إيه وحاجات معينة كده، ويدوروا وبسملة وغيره، ويدوروا على أسماء معينة. وتسمى أيضا بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وده من ضمن إيه؟ حبهم وولائهم. وبعدين نغرز في الولد الذي نسميه من أسماء هؤلاء حب هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: عترتي أهل بيتي. ولما ذكرهم مع القرآن الكريم يعني ائتمروا بأوامر القرآن وانتهوا عما نهى عنه القرآن، واهتدوا بهدي عترتي واهتدوا بسيرتهم، فلو فعلتم ذلك لن تضلوا من بعدي. فصلوات الله وتسليماته الدائمات المستمرات على سيدنا محمد وعلى آل بيته وذريته وأزواجه وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.